في صفحة 44 يسأل الأخ عن معنى كلام ابن قدامة في المغني، وهو قوله: وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا. وكلمة يخرج هي بضم الياء مع تشديد الراء، والمقصد أن التأويل يعتبر مانعا من موانع التكفير. وضرب ابن قدامة رحمه الله مثالا على ذلك بالخوارج لما استحلوا الدماء والأموال، وكان سبب ذلك هو التأويل، وبسبب هذا التأويل لم يحكم كثير من الفقهاء بكفر هؤلاء الخوارج. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا، يعني كل محرم غير ما ذكر وكان قد أحله من أحله بسبب التأويل أنه لا يحكم بكفره، فيكون التأويل في حقه مانعا من إيقاع التكفير عليه إن استحل ما حرم الله عز وجل. وبذلك يتضح المقام هنا، ولعل موضع الإشكال هو عدم ضبط كلمة يخرج. وكذلك يخرج في كل محرم، والله أعلم.